أنا أسكت. أول ما نبدأ كلامي، أول ما نبدأ كلامي باسم رب البرية، باسم رب البرية، ثم الصلاة والسلام، ثم الصلاة والسلام على حبيب ونبي، على حبيب ونبي محمد خير الأنام، محمد خير الأنام، من جاء بشرع إسلامية، من جاء بشرع إسلامية، سلام مني للوالي، سلام مني للوالي، من قلبي بهديه تحية، من قلبي بهديه تحية، الحاج إبراهيم الغالي، الحاج إبراهيم الغالي، قهرهم المسلمية، قهرهم المسلمية، من أنسى أخوة من بالي، ما ننسى إخوة من بالي، أسود دولة إسلامية، أسود دولة إسلامية، بعزوم مثل الجبال، بعزوم مثل الجبال، في الفتايح العاصية، في الفتايح العاصية، من دك رؤوس الضلال، من دك رؤوس الضلال، في كم ضربة نوعية، في كم ضربة نوعية، من عسكر الجيش الليبي، من عسكر الجيش الليبي، ومجالس الإخوانية، مجالس الإخوانية، بغفير جيف في الحيلة، بغفير جيف في الحيلة، وأضحى جثة مرمية، وأضحى جثة مرمية، جال الدولة بدباباته، جال الدولة بدباباته، جاتا إجابة فورية، جاتا إجابة فورية، دقمة دولوية جاتا، دقمة دولوية جاتا، وأكثر من 60 ضحية، وأكثر من 60 ضحية، سلام لإخوة الحيلة، سلام لإخوة الحيلة، كم كلب قص ولا ذيلة، كم كلب قص ولا ذيلة، يا إخواني كيف ننسى الكرفات، يا إخواني كيف ننسى الكرفات، فيها أسود برية، فيها أسود برية، عيونهم تحرص وتبات، عيونهم تحرص وتبات، مهاجرين وانصارية، مهاجرين وانصارية، من دك وكار الصحاوات، من دك وكار الصحاوات، كم جيفة منهم مرمية، كم جيفة منهم مرمية، ما ننسى خوتي في الساحل، ما ننسى خوتي في الساحل، دكوها اللجنة الأمنية، دكوها اللجنة الأمنية، جيناها بفرسان بواسل، جيناها بفرسان بواسل، فكيناها لأربعمية، فكيناها لأربعمية، قلنا تخش لها يا ويلك، قلنا تخش لها يا ويلك، بالذبح بيك مصلية، بالذبح بيك مصلية، فيها أسودا جياعي، فيها أسودا جياعي، بو أحمد ومعاه سرية، بو أحمد ومعاه سرية، لإخواني في باقي المحاور، لإخواني في باقي المحاور، لكم مني ألف تحية، لكم مني ألف تحية، يا والي أبشر يا غالي، يا والي أبشر يا غالي، حنجيبوا لك راس عطية، حنجيبوا لك راس عطية، في الخاتم أختم كلامي، في الختم أختم كلامي، بالصلاة على نبي، بالصلاة على نبي، سلام سلام يا دولتنا، سلام سلام يا دولتنا، سلام سلام يا إسلامية، سلام سلام يا إسلامية، سلام سلام يا دولتنا، سلام سلام يا دولتنا، سلام سلام يا إسلامية، سلام سلام يا إسلامية، تكبير.